نعم بكثرة الجنود. ونحن نرى أنها إن المعنى قوينا سلطانه في ملكه كذا وغير تكون بتأييد الله عز وجل. إن تقوية نوع أشد نوع معنوي وحس نعم. وحس فيه بالجنود والحرب والمعنوي بقوة سلطته. نعم طيب إذا نشر معنى المعنوي تقدير من عنده بثلاثين ألفا ياس هل هذا صحيح؟ هذا من الإسرائيليات. ما موقفك منه؟ أما هذا فإن نرد أن هذا يخالف العقد لأنه إذا كان ملكه ثلاثون ألفا يحرسون بالليل وهذا مستحيل عقل. أيضا يرد أن هؤلاء تصوروا المحراب لو كانت ثلاثون ألفا لم يتصوروا المحراب. طيب موقفك من الإسرائيليات عموما؟ موقف الإسرائيليات إن كان موافق لشرعنا فنأخذه لأن شرعنا ما شهد شرعنا بصحته بصحة. ما شهد شرعنا ببطلانه ما سكت عن شرع لا لم يؤيده ولم يرفض. طيب ما شهد بصحته فنقبل اللي شهد شرعنا ده. وما شهد ببطلانه فهو باطل نرده. نعم. وما لم إذا لم يشهد ولم إذا لم يشهد ولم يبطل فننظر هل هو موافق العقل أم غير موافق. نعم. فإن رده العقل رددنا. نعم. وإلا إيش؟ وإن قبله قبلنا أي وافقه العقل قبلنا وإن رده العقل لم نقبل. ما قلنا هكذا هذا من جيبك في هذا الصباح. أن وافق العقل يعني كانت مثل موافقة العقل أو هالقصة أن نأخذ به يعني أي شيء عملنا به وإن شيء لم نعمل به لا مزمنة. زين. إن خالف العقل ردناه وإن لم يخالف العقل توقف فيه. لا كما قال رسول الله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب. قال الله عز وجل وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. من المراد بالحكمة؟ النبوة. بس النبوة فقط؟ ذكر المؤلف لها معنيين. نعم. أي أتيناه النبوة والإصابة بالأمور. طيب. إذا معنى لها معنيان. ما المراد بفصل الخطاب؟ إما إصابة الأمور. كيف؟ فصل بين الخصوم. الفصل بين الخصوم. وعلى هذا فالخطاب خطابه ولا خطاب غيره؟ في وجه آخر وش ما معنى الفصل في خطابه من الفصاحة والبلاغة وحسن الإقناع وما أشبه ذلك. طيب نعم إلى هذا نضعفنا نقول أنا من بعد ما تعتبر قولا. طيب قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق لأن الكلام كله في شأن داود يا خالد بن سنان. انتبه لو تضع المصحف هل أتاك نبأ الخصم الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق لأن الكلام كله هي قصة داود عليه الصلاة والسلام. والاستفهام هنا يقول المؤلف الاستفهام هنا للتعجب والتشويق. للتعجب والتشويق يعني أن هذه القصة عجيبة وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه. والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء أي طلب الإفهام عنه. يقال استفهم عن كذا أي طلب الإفهام عنه هذا الأصل. لكن سياق الكلام

قال لقد ظلمك لسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه الجملة يا فهد مؤكدة. نعم فقط بس بلا مقد يعني مؤكدين فقط. نعم بالقسم والله لقد احسنت. نعم لا مؤكد ايه مؤكد للقسم اذا ما وقع في جواب قسم لا بد من قسم. طيب ثلاث مؤكدات. قوله بسؤال نعجتك الى نعاجه الى بمعنى ايش؟ السؤال مضمن معنى الضم. طيب قوله وإن كثيرا من الخلطاء هل هذا من كلام الله أو من كلام داود؟ من كلام داود. والمراد بالخلطاء نعم في هذه الجملة احترازا من بغي الخلطاء بعضهم على بعض. الأخ ها؟ في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطاء بأنهم يبغون بعضهم على بعض. نعم استثناء المؤمنين والعامل الصالحات هذا واحد هذا احتراز. الاحتراز الثاني انه قال كثيرا ولم يقل كل الخلطاء. احسنت. الاحتراز الثاني انه قال وان كثيرا ولم يقل ان جميع الخلطاء. قوله هو قليل ما هم من هدايه الله اعرابه في قليل وقليل ما هم مبتدا وقليل مبتدا خبر مؤخر مقدم. نعم وهم مبتدا مؤخر وما بعد تأكيد التقليل. أحسنت بارك الله فيك. طيب قوله وظن داود أن ما فتناه الأخ ظن بمعنى أيضا وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ مثاله قول الذين ظنوا أنهم لا أخرى فيهم وإنها لفي بعض على الخاشعين الذين نعم انه ملاقرا. لماذا قلت ان الظن في الايه الثانيه هذه من باب اليقين؟ لكن لو قال ذلك القائل ان الظن هنا بمعنى التوهم الراجح او الاحتمال الراجح يعني تبين له وجه الكذب. لا لا لا في الآية الثانية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إيه لا يمكن هذا لأن المؤمن لا بد أن يكون موقن في لقاء ربه. ومن لم يكن عنده يقين فليس أهلا للمدح لأنه كافر. طيب أحسن. قول وأنما فتناه بماذا الفتنة الأخ اللي وراك؟ نعم أنت الفتنة هنا بمعنى الاختبار لكن هذا كلام المؤلف. فتنه بماذا حصلت الفتنة؟ فتنة بأن الحاكم خسر قبل أن يأخذ الإجماع. لا يا أخي على كلام المؤلف نعم خالد كلام المؤلف هذا فتنة بلية وبلية على كلامه القصة التي يعني لكن ما هي البلية اللي حصلت له؟ القصة التي يعني مكتوبة على لا ما حاجة نطول ما هو كلمة واحدة عندما أراد أن يتزوج معها جميلة فأرسل زوجها. نعم من يد الله على رأي المؤلف أنه تعالى الله سبحانه وتعالى بمحبته لتلك المرأة الواردة في القصة الإسرائيلية. تمام إذن الفتنة محبته لهذه المرأة على ما مشى عليه المؤلف. نكمل القصة عشان نقف وقت. قال الله تعالى فاستغفر ربه